دوران نهوى أوطاننا والراحة النبايد نطرخ لنا مطرج انسادنا بضفاف النيل والسواق الدور في سكون الليل الجماهر تعيد لحنك التنبيل والوتر يشدو والطبيعة النغم مفرح والحبيبة تميل توحي ألحاننا الحبيبة تميل توحي ألحاننا مطرج سادنا بضفاف النيل والسواق الدور بكور الليل الجماهر تعيد لحنك التنزيل والوتر يشدو والطبيعة تشيل النغم مفرح والحبيبة تميل توحي ألحانا الحبيبة تميل توحي ألحانا نصر نجوانا والصب للعذري والوفا معروف نبي بدري تلقفوه قمدور في نجوع بحري العواطف دين والجمال سفري تلك أوطاننا وصباها الخارج يجري في دمانا نطر نجوانا والحب للعذري والوفا معروف من بدري تلقفوه منظور في نجوع بحري العواطف دين الجمال سفري تلك أوطاننا وصباها الخالي يجري في دمانا Thank you. Thank you.